أكبر عدد الناس بالمناسبة هم مشركين ما ما ما ما ملحدين هم شنو مشركين دي مشكلته بيعرفوا أما كويس ما عندهم مشكلة بيعرفوا يقول لك ما يحل كويس شوف زول حفر لما كبر وخبط قريش لما خرج حفر وصل إلى زمزم وتفجر ماؤها من اليوم ذيك لحد اليوم ذيك تاني ماؤها حفر عبد المطلب الواحد عبد المطلب شعر أنه مغلوب على أمره نذر لله إذا ولد 10 أبناء بلغوا مبلغ الرجال يحمونه في قريش ليذبحن واحدا منهم لأنه حسن ضعيف لكن قريش ما ناس طبعا جاهلية ووجد فيها أسياف وغزال من ذهب لكن عبد المطلب شاد الغزال تسبيه الكعبة جعل أبواب الكعبة وأشياء الكعبة من الغزال قامت قريش قالت هذه زمزم بئر إسماعيل أبينا هم عارفين أبوه منه ها إسماعيل لأنه كان داخل الكعبة في تصاوير لإسماعيل وتصاوير لإبراهيم صور أن أفواهم فهم يعرفون أنهم أبناء من أبناء إسماعيل وقلنا أن مكة كانت على التوحيد حتى جاء من عمرو ابن لحي الخزاعي طيب بعد ذلك قالوا له البئر لنا جميعا قال انا الذي اريدها انا شفتكم شفتكم حقي انا هي لي وحدي فنازعوه فكادوا ان يقتلوا قالوا خلاص نحتكم الى كاهنه الكاهنه تسمى كاهنه بني سعد بن حذيفه الى جهه الشرق قالوا مش الكاهنه الكاهنه تقصد بيناتنا ورق عبد المطلب معهم ركبه أهله وقريش كلها في شنو في ركبه في الطريق انتهى ماء عبد المطلب ومن معه والصحراء طويلة عبد المطلب طلب من الذين معه أن يسقوه ماء قالوا له نخشى على أنفسنا الذي أنتم فيه الآن وماؤنا قليل قام عبد المطلب اقترح على ركبه ناس لين حريصين الناس قال الآن إحنا معي بس ما مدنا كل واحد منا يحفر حفرة لنفسه ويدخل فيها من مات أخوه الذي بالقرب منه هال عليه التراب حتى يبقى واحد وضياع واحد خير من ضياع رجل عشان نروح في الصحراء لا نزل رغبته شوف الشجاعة نزل الصميم قال نموت أي نحفر رغبتنا عشان موت ذاته أظن يقول خلاص نموت في دول داري يموت وفي دول داري يموت موتة مستورة في ناس في الموت بسرعة لما نجي يموت بيموت بقوة بعد شوية ما مات المطلب قال لنبحث عن الماء فوافقوه ركب دابته لما رفعت الدابة خفها انفجر الماء من تحت خف الدابة في صحراء كاحلة ما عد ثلال إخوانا شنو حصل بجد فشرب عبد المطلب ودعا مخالفيه ليشربوا وليحملوا ويملأوا أوكيتهم فقالوا يا عبد المطلب لقد قضى الله لك لا نحتاج إلى الكاهنة الذي سقاك الماء في هذه الصحراء هو الذي أخرج لك زمزم هي لك ولأولادك فرجعوا من الطريق ذي قصة شنو تجديد بئر شنو زمزم ولذلك رؤوس عبد المطلب ولد بعد ذلك عبد المطلب أولاده كلهم لهم ضرار والمقوم وحجل والزبير وحمزة والعباس وأبو لهب بالمناسبة أبو لهب عنده 3 أولاد عتيبة وهذا مات مشركا دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فجاء أبو أسد أو سرعي فأكله وقتله وعتبة ومعلم وقد أسلما رضي الله تعالى عنه كويس دين رضي الله تعالى عنه هذه القصة الأولى القصة الثانية لعبد المطلب حادثة الفيل وقد ذكرنا قصة دخول أبرهة ابن الصباح اسمه أبرهة ابن الصباح الأشرف دخوله من الحبشة أرض وين أرض اليمن لما قتل منه

لكن ربنا لا يرغب تتبني النصر من عندها، ولو يشاء الله لانتصر منه، ولكن ليبلو بعضكم بشنو ببعض. قال ترميم بحجارة من سجيل، قيل السجيل الشيء الصلب، وقيل السجيل الطين الأسود، ترميم بحجارة من سجيل، فجعله كعصف مأكول. العصف المأكول في تفاصيل كثيرة، أنا سأذكر لك أرجحها. العصف المأكول سنبلة قمح، وحشة وحشة سنبلة قمح. القمح مغلفة عند غلاف، عند شنو غلاف الحبة، يكون الحبة يعني محاوطة شنو الحبة، إذا سقطت الحبة هذا الغلاف يسمى عصف مأكول، يعني مأكول الحب بيقو زي شنو زي الغلاف زي شنو صورته شنو ولا ما صورته. وأخيرا العصف المأكول البهيمة تمضغ وتمضغ وتمضغ، وبعد قليل تلفظ هذا وترميه، هذا اسمه شنو عصف، وعصف يعصف عاصفة إذا ألقي وإذا هاجت الريح، فقام جعلوا كشنو كالعصف المأكول. لله الناس قاموا جاريين يترموا في الدرب، رجع أبرهة وقد أصابه الجزام، وتساقطت أطرافه لما وصل اليمن انصدع صدره فمات أبرهة استهل، فجعله كعصف أسطورا بعد طوال سنة لإيلاف قريش. والصواب في تفسير حادثة الفيل أن نربط بين صورة قريش وصورة الفيل لإيلاف قريش، كأنه يقول هلاكي لأبرهة لمصلحة قريش. وفعلا بعد هذا عظمت عظمت قريش عند العرب، وهذا التعظيم للعرب أفادهم في رحلة الشتاء والصيف، فإن الناس يقطعون الطريق، ولكن ما كانوا يقطعون قوافل قريش لأنهم أهل حرم الله والله دافع عنه. كانت عقيدة عند العرب، عشان كذا قال فجعلهم كعصف مأكول. ومن الصحابة من يرى أن إلاف قريش جزء من الفيل وليس صورة منفصلة، فكانوا يقرؤونها بغير فصل، فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش. والإلاف من الجمع الإلف والإلاف والألفة والولف، طبعا ولف تحدثنا عنه كثير، هم قاصدين بها الإلفة يعني الولف كالتالي يكون صح، الولف والإلفة، الإلفة لإلاف قريش والإلاف الاعتياد إيلافهم. أنت بتألف زول يتيم، متى تألفه؟ بعد أن تعتاد عليه، لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قبل شوي تكلم عن من فهم قصد البيت، وهنا قال فليعبدوا رب هذا البيت، ليست الأوثان التي حول البيت الذي أطعمه، هذا حاصل في رحلة الشتاء والصيف، وآمن من خوف. إخواننا قلنا قريش سماه قريش ليه؟ إما للتقرش وهي التجارة، وإما التقرش وإخوة لنا قرشوا جميعا يعني اجتمعوا، لأنهم كانوا متفرقين واجتمعوا وجمعوا قريش هذا، وهو مالك بن النضر ابن كنانة ابن مدركة. وإما لأن قريش تجمع بقية العرب وسيد عليهم، ولذلك قال ابن عباس لما سئل عن قريش قال السمك الذي في البحر الكبير يسمى شنو قرشا، وهو يأكل جميع السمك وقريش تأكل جميع الناس، وفيهم القيادة والنسبة، الدم القرشي. سكينة المسلم قال شنو، والحديث في السلسلة الصحيحة قال الملك في قريش والأذان في الحبشة. أذان ده أنجب ما ثمن ناس الحبشة، والقضاء في أزد، الأزديين دير هم اليمنيين، ليه حكمهم بيكون شنو؟ لأنه عشان كده قال الحكمة شنو؟ الحكمة اليمانية والإيمان يمان. طيب الآن إحنا وصلنا وين؟ عظم شأن من؟ قريش، عبد المطلب. وعظم اسمه شأن من؟ شأن عبد المطلب، لأن عبد المطلب برضو مسك حلق الكعبة خلاص، لا يملكوش أطفال والجيش حي خاشي، مسك حلق الكعبة قال لا هم فالمرأة يمنع رحلكم فامنع حلالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالا إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمرهم أبدا سودة سودة لا يهدم خلو يهدم، لكن المعرفة الزوج يمنع حظ أنا زي جاي لي حظك أمنع حظ. كلام مجيد، كلام عربي مجيد. طبعا يا إخواننا أقرب حاجة الشيعة قالوا عبد المطلب النبي، الشيعة بعض الشيعة قالوا عبد المطلب شنو نبي، لأنه حفر زمزم وجاء وحي، ما جاء وحي ما شاف النوم يعني ربنا، وربنا فجر له الموية في شنو في الصحراء ده متوالي بسرعة سرعة، قالوا شنو قال عبد المطلب شنو نبي ولم يكن نبي. نرجع لأولاد عبد المطلب، ولد عبد المطلب أولاد ياتو ها العشرة، أولاد العشرة كلموا يقول أخواننا أنا نذرت كذا كذا كذا وألقى القداح كتب أسمائهم العشرة وطلع جاب زوجه فخرجت على عبد الله فأراد أن يذبحه بعد ثلاث مرات أراد أن يذبحه، وكانت قريش تذبح عند ساب ونائلة، فجاءت قريش عبقت أبيها تبلغ قلت أخوانا أنا عندي لا عندي مفر، وقيل أنه لما وضع السكين عليه وعبد الله مطيع مقر جره من قدمه العباس، عباس جبه ولا أبوه خرع أبوه طلعه من تحت الذبيحة الذبح، وحتى أبناؤه منعوه يعني أولاده كلهم حمزة وضرار والمقوم وأبو لهب كلهم وقفوا شنو دفع الأخير، فقال لابد من المخرج، فوصلوا إلى قداح يجيب يرمي عبد الله تسعة خلق وعبد الله وعشر النبي يرمي فيه تمر في عبد الله يزيد العشر يعمل الثاني عشر لأن السعودية كانت عشرة يرمي، لما وصلت مية وقعت في مية تنحر من الناقة وترك عبد الله، وصارت دية الواحد إلى يومنا هذا كم ها مية من الإبل ما 30 مليون 30 مليون حسب الجملة كم يعني ها الناقة بيتبزن بمليون كل بمليون 30 ناقة هدية، لكن كعملوا لهم 100 عادي مش يسوي ذلك بس يسوي شنو يعني، فقام نجا عبد الله فزوجه بعد ذلك من آمنة بنت من؟ ها؟ آمنة بنت من؟ بنت وهب، آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، كلاب عند ولدين زهرة وقصي، قصي جاب منه عبد مناف وهاشم ومنه وعبد المطلب والرسول عليه الصلاة والسلام ده قصي، وزهرة جاب منه جاب عبد مناف وعبد مناف جاب منه جاب وهب، وهب جاب منه جاب آمنة، فنسبه من جهة أمه شريف ما هو كلام أمه من سيدات وأشرف النساء في عصره، ما في ذلك الكلام لأنه قلنا كلاب عنده شنو ها عنده ولدين قصي منه وزهرة، قصي جاب أرسل له وزهرة جابت منه وزهرة جاب منه جاب آمنة فزوجه، وكان ميلاده بعد حادثة الفيل ب50 يوم، ولو حسبناه فعلا حادثة الفيل الناس يتحركوا في محرم وصلوا في شنو في صفر، لما تحسب 50 يوم يكون ولد من؟ ولد سيد الخلق وأشرف الرسل مصطفى ربه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم ولد بعد حادث الفيل والتي ألقت بظلالها على الجزيرة العربية، فقد بزغ نجم قريش ونجم عبد المطلب لأنه كان سيدها آنذاك، ازدهرت تجارتهم لأن الناس يهابونه، وصار لهم

ما تقول شنو رضي الله عنه ولا ورقة منه من أفضل لأن ورقة قال سلم ليتني جزعا هيمر علينا الكلام ده حين يخرجك قومك قال أو مخرجيهم ومات بعد ذلك ما أدرك سلم فلا نقول ورقة النفر رضي الله عنه لكن نقول شنو زي ميز ولا ما تميز عنه كلهم قالوا ده باطل والله ما بيعبدوا لا إله إلا الله سمعوا النصارى مشوا أربعة عثمان بن ثويل وورقة بن نوفل وقس بن ساعدة وزيد بن عمرو ثلاثة دخلوا في النصراني هو أبا يجي يبكي وكان لما يسأل عن ربه يقول شعرا أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما استوت أرسى عليها الجبال أسلمت وجهي لمن أسلمت له المسلم تحمل عذبا سلالة أسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا وحالا مرة كده ومرة كده فكان يسمى بمسلم الجاهلية وليه قلنا رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة ووجدت زيد بن عمرو في لوحتين فيها زول دخل الجنة وانتهى فقول رضي الله عنه ولا ما نقول عشان كده تلقى على السير يقول لك زيد بن عمرو بن نفيل وزيد بن عمرو بن نفيل ولده سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة ودائما الناس بينسوا لما يعدوا العشرة بيعدوا كلهم بيجيبوا نفس واحد ما لقى بيروح عليهم بس يقول لك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيد بن جراح تركب العاشر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو أبو بكر وسعيد كان متزوجا بفاطمة بنت الخطاب أخت عمر وأسلم عمر على يده في بيت سعيد وتزوج عمر بعاتكة بنت سعيد بن زيد بن نفيل اللي يكتب أنا برضه بنتشو بالتعمد بالنسبة كده بنتشو بالتعمد فده بالنسبة لمن؟ لزيد بن عمرو بن نفيل دخلت الجنة فوجدت لزيد بن عمرو في الجنة لوحتين يرضي الله في لوحتين في الجنة قاعد في الجنة مرتاح أكيد ربنا هداه هداية يا أخي مكة يقول له مسلم قال ليك الخطاب أخوه كان يعذبه وكان يحبسه وكان يجلده وكان يؤذيه لكنه أسلم إنسان باول مسلم مسلم مسلم الجاهلي وقال في بعض الروايات زيد بن عمرو يبعث يوم القيامة أمة واحدة برا يا أخي شعره بعد كما حصل ما مهم ها حس مسلم معانا بيقول الكلام يتولد مسلم وأبوه مسلم جده مسلم وذبحوا له خروف قدر لذبا كويس لو قال لك أقول كلام زي ده تقول شفت كيف مسلم ما له كلام رضي الله تعالى عنه وأما قس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو ثوبيان قال لقد شهدت في سوق النقاب قس مساعدة يعظ الناس بكلام أعجبني غير أني لا أحفظ فقال رجل من القف أنا أحفظ لك يا رسول الله قال أنا حافظ فقال يا معشر يا أين الآباء والأجداد أين الفراعنة والأجداد ألم يكونوا أكثر منكم أموالا من عاش مات ومن مات فات كان يؤمن ببعض وكلما هو آت آت ليل ذلك مظلم وسماء ذات أبراج وبحار تزخر ونجوم تزهر إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا يقسم قسم بالله أن لله دين هو أعظم من دينكم الذي أنتم عليه أنا أحلف بأمر إنه جئت على ضلال لكن في دين أحسن من دينكم وأنا ماني عارف ثم أنشأ يقول في السابقين الأولين من القرون لنا بصائر